بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح، ولا نزال نتابع الكلام في أحكام الطلاق. نعم. قال: وهو على 3 أوجه. الطلاق أيها الإخوة على 3 أوجه. طلاق على 3 أوجه. نعم. أحسن وحسن وبدعي. إذن هذه الأنواع 3: طلاق أحسن، وطلاق حسن، وطلاق بدعي، وكلها واقعة، لكن بعضها أفضل من بعض، وبعضها فيه الإثم مع أنه واقع. نعم. فأحسنه أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه. طبعا هذا هو الطلاق الأحسن، وهذا هو الطلاق الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طبعا أخواننا، الحكمة التي ذكرها الفقهاء حتى لا يطيل عليها العدة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى لا يكون الطلاق طلاقا انفعاليا ارتجاليا، وإنما يكون عن دراسة وعن تروى من جهة، وأن يطلقها عند اشتداد الرغبة بها. يعني الآن معروف أن الرجل يعني يتشوق إلى زوجته أثناء العذر، فإذا انتهت بادر إلى لقائها لحاجته لها، فنقول له: إذا أردت الطلاق فطلقها في هذا الوقت. يعني ما في عندنا طلاق إخوان أكارم يعني انفعالي هكذا. فإذا استعمل الرجل الطلاق استعمالا انفعاليا مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الطلاق واقع والرجل مذموم وهو نادم، مذموم وسيندم. ويتركها حتى تنقضي عدتها. إذا كم طلقة بطلقة؟ طلقة واحدة مو 3. سبحان الله يا أخواننا، الشرع الشريف جعل الطلاق له أحكام. الرجل والمرأة يمارسان الطلاق، يعني إما باستفزاز منها واستثارة منها، أو بانفعالية من الرجل. النتيجة أن استعمال الطلاق من قبل الزوجين استعمال بلا عقل، بلا وعي، بلا علم، بلا تدبر بالنتائج والعواقب. يعني أنت والزوج، كلاكما، الزوج والزوجة، يندمان بعد الطلاق ثم يبحثان عن فتوى وما شابه ذلك. نحن نقول للناس: نحن نعلمكم أحكام الطلاق قبل الطلاق، ونعلمكم هذه النصائح وهذه التوجيهات قبل الطلاق، لكن إذا وقع الطلاق فلا نملك لكما شيئا. خلاص، إذا بتبكي أنت وبتبكي هي وبكل أولاد وما شابه ذلك، لا مجال للرجعة أبدا. وعندها سيقع الزوجان المسكينان بأحد شرين. الشر الأول وهو الأخف، بل هو حسن في واقع الأمر، أن يستكينا لحكم الله، وأن يخضعا لشرع الله، وأن يقولا سمعنا وأطعنا. ويجب على العائلتين أن تكونا عونا لهما في ذلك، وأن يطبقا قول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا الأمر في صورته شر، خراب بيت وضياع الأولاد والزوجة ما لحدا وما شابه ذلك، لكن هذا في مضمونه ونتيجته خير. لماذا؟ لأننا نستجيب لأمر الله عز وجل ونستكين لحكمه. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والشيء الذي يحصل إخواننا في المجتمع بالاستقراء أن الزوجين بعد الطلاق لا يوفقان في العلاقة الزوجية أبدا. يعني لو بقيا معا ما بدنا نخرب بيت حالنا وما شابه هذا. إلا يا أخي أنتم عايشين ببيت خربان وعايشين مع بعضكم بالحرام، لذلك لن تجدا التوفيق. بدك والله ما عم انسر معها وما قاعد معها وبدري ايش، شكوى منه شكوى منها، النتيجة ما السبب؟ انظر الى الطلاق بينهما. الشر الثاني اخوانا، وهذا الشر الحقيقي، ان الطرفين يعني ان ينظرا الى المسألة ببساطة وخلاص اتصالحنا ومننا على بعضنا وراضتني وراضيتها واعتذرت واعتذرت لأمي ومدري ايش، النتيجة رجعا لبعضهما بالحرام ورفضا أن يخضعا لحكم الله عز وجل، وجلس معها بالحرام وبقيت عنده بالحرام، يعيشان حياة الحرام في ليلهما ونهارهما، كل نظرة ولمسة وعلاقة بينهما هي علاقة في الحرام، كل خلوة وكل جلسة بينهما بتكشف هذا أيضا في الحرام. لذلك إخواننا هذه المرأة بقاؤها عند الزوج بعد أن يطلقها ثلاثا كما فعل، هذا استمرار للعلاقة بالحرام. يعني أنت أبو الفتاة، أنت ما عم تعمر لبيتها، أنت عم ترجعها عن زوجها بالحرام. لما منقول طلاق ثلاثة معناها ما في مجال للرجعة أبدا خلاص. وأنت يا أيها الأب وقعت في بلاء، بلك والله أخيرا هذا البيت ما في مجال تقعد عنه. لا يا سيدي كريم، بدأ تقعد عندك وبدأ تتحمل شو ما كان. ليه؟ لأننا من حيث النتيجة هذه الآن ليست زوجة له. طب حط عند رجل آخر، حط عند جاركم، أعوذ بالله شو عند جارنا. هذا الرجل بعد الطلاق الثلاث صار مثل جارنا، صار مثل أي إنسان بالطريق، حاطت بنتك أنت عند رجل بالحرام. ليه؟ من الطلاق ثلاث. نعم. لما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسنة إلا واحدة، ثم لا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها. اليوم الرجل بيطلق مرته واحدة، شو بتقول له؟ إن كنت رجال طلقني بالثلاثة. هو شو بالله بيورجيها إنه هو رجال بيطلقها بالثلاثة. النتيجة بعد منها بيقعد هو وياها بيدور وبقى من هون لهون، بدهم فتوى على مذهب كذا ومذهب كذا، وبصيروا إخواننا هو وياها يعني بيناقشوا المشايخ، يعني إنه فتوى عند فلان وعند فلان. ما شاء الله، أين كنتوا تعرفوا اسم هذا العالم أنتوا أو هذا الشيخ أو ما شابه ذلك؟ ما بتعرفوا بحياتكم. لكن العوام إخواننا يعني بيدلوا بعضهم إنه والله الشيخ فلان ما برجع لك ياها، الشيخ فلان برجع لك ياها. يعني كأنه إخواننا الشيخ فلان والشيخ فلان عم يحكوا من عنده. لا يا إخواننا، هذا الكلام ليس هكذا. والقضية إخواننا مو بالبساطة. أنا مرة ذكر لي رجل قال لي معقولة هلا كل مشايخ البلد عاجزين يرجعوا مرة لزوجها؟ قلت له والله عاجزين يا أخي، لأن الدين مو ديننا والشرع مو شرعنا. وأنا لو طلقت زوجتي بهذا اللفظ ما فيني رجع زوجتي لعندي، ولو بنتي ألقي عليها طلاق بهذا النوع لأخبرتها بهذا الحكم، إلا أنه أنت ما بقى ترجعي له ولا تحلين له. أنا مو والله في عنا فتاوى الخاصة، فتاوى العامة، فتوى على البسطة برا وفتوى من جوا، ما عنا يا أخوان كلام. هذا دين دين، هذا كلام أخواننا بالأخي دبر لنا ياها. شو دبر لك ياها؟ نعم. يعني البعض أخوان بيتكلم مع المشايخ بالفتاوى، يعني فعلا يعني كأنه عم يفاصل في البيع وشروة، يدبر لنا ياها شيخي أنا وكذا مدري إيش. يعني البعض يظن هكذا، حتى البعض يعرض المال أحيانا قد ما بدك بدفع. سبحان الله، يعني كأنه هذا الشيخ يباع ويشترى من الفتوى. طيب لو أنك اجتمعت بإنسان وباع دينه بمال وقال لك ترجع لك أخذ منك مال، شو بيكون سوا؟ أكل المال حراما وبقيت زوجتك حراما. يعني هلا كلمة الشيخ شو غيرت الحكم؟ لا شيء. هل يستطيع الشيخ أن يمنع الفتوى عنك إذا لم تعطيه المال؟ يعني أنا الآن بجينا عندي إنسان والعياذ بالله بيسألني مسألة بالطلاق، بقول له أنا بدي مبلغ كذا، ما رضي يدفع، بقول له أنا محرم زوجتك علي، تدفع بصير حلال. فيني قل له هيك؟ معاذ الله أيها الإخوة، هذا الكلام يجب أن ننتبه له إخوة الأكارم، أن لا نتعامل مع الحكم الشرعي تعاملنا مع أي صفقة تجارية بالسوق. وفي رواية: وكان ذلك أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا في ثلاثة أطهار. إذا الحالة الثانية أن يطلقها ثلاثا لكن متفرقات، كل طهر يوقع طلقة، بيستنى بعد شهر يوقع طلقة ثانية، رد طهر ثالث ويوقع طلقة ثالثة، فيفرق الطلقات الثلاث على ثلاثة أشهر. أما الأول مش قلنا أن يوقع طلقة واحدة وينتظر حتى تنتهي عدتها فيطلقها بطلقة واحدة فقط، ولأنه إذا جامعها لا يؤمن من الحبل وهو لا يعلم به، فإذا ظهر ندم فكان ما ذكرناه أبعد من الندم وكان أولى. نعم. وفي التي لا تحيض لصغر أو كبر، يعني المرأة التي تحيض يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طيب الصغيرة التي لم تحيض أصلا يطلقها أي وقت شاء لعدم ما ذكرنا، ولأنه أبيح للحاجة على ما تقدم، والحاجة تندفع بالواحدة، وحسنه طلاق السنة. لذلك إخوان الأكارم انظروا للأحكام هاي، نحن بحاجة أن الأزواج أن يتعلموا هذه الأحكام ليتعاملوا مع الطلاق بهذه الخطورة. إخوان الأكارم، المواد الخطرة اليوم دائما في معنى نشرة كيف نستعمل هذه المواد الخطرة، والطلاق شيء خطير جدا. لذلك إخوان الأكارم الشرع دلنا كيف نستعمل الطلاق حتى لا نندم. أما اليوم يا إخواننا اللي عم يصير إن شبابنا ما شاء الله عنده الرجولة وعنده ما شاء الله، يعني هو الآن سيد بيته وكلمته كلمة وهو رجال، يظهر ذلك من خلال إيقاع الطلاق ثلاثا، وبعد ذلك يا بيخرب بيته، يا بيعيش مع مرته بالحرام، يا بيعيش إخوان أكارم مشوش طول حياته، وهكذا. هذا يحصل كثيرا يا إخواننا. واليوم حقيقة كل المشايخ، كل المحاكم الشرعية، كل القضاء الشرعي يشكو من هذه القضايا وكثرتها في استعمال الرجال الطلاق بلا وعي، وفي استفزاز النساء الرجال للتطليق ثلاثا وما شابه ذلك. سبحان الله، المرأة إخوان أكارم أحيانا ما عندها وعي أبدا، زوجها أخطأ وحلف طلاق بالثلاثة، شو بتساوي هي؟ تلو حلف الطلاق وهي رح أكسر اليمين، بتفز بتكسر اليمين فورا. ليه؟ حتى تفاجئ انه هي راسه اي بس من راسه. النتيجه اثنين بيندموا، وهذا ما نعاني منه اليوم كثيرا. وحسنه طلاق السنه، وهو ان يطلقها ثلاثا في ثلاثه اطهار لا جماع فيها. نعم. لما روي ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض، فقال عليه الصلاه والسلام: ما هكذا أمر ربك يا ابن عمر؟ سبحان الله. إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقا. وفي رواية قال لعمر: أخطأ ابنك السنة، مره فليراجعها، فإذا طهر. لما قال مره فليراجعها شو معناها؟ الطلاق واقع ولا مو واقع؟ قال له فليراجعها. إذا الآن لماذا يراجعها؟ قال ليرفع الإثم. أين الإثم؟ أنه طلقها في الحيض، هذا يدل على وقوع الطلاق في الحيض. الآن بعض النساء سبحانه تسأل أحيانا أو الرجل بيسأل إنه كانت في الحيض لما طلقتها، لك أنت منين جايب بالك هاي؟ أنت الآن منين جايب بالك؟ إن عدنا الناس بيسألوا ما شابه ذلك عظينا إنه الطلاق في الحيض لا يقع. لا يا سيدي، الطلاق في الحيض يقع، وهذا هو الدليل. مره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. نعم. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في الطهر الذي لم يجامعها فيه. أما الطلاق في الحيض فإنه واقع، وإن كان المراجعة قيل واجبة وقيل مستحبة. والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة. ما هو قال الآن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار. طيب إذا امرأة لا تحيض كيف يطلقها الطلاق الحسن؟ قال يطلقها كل شهر تطليقة لقيامه مقامها في العدة بنص الكتاب. ويجوز طلاقهن عقيب الجماع لما تقدم. وأما الحامل فإنه زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق. معلق لكونه غير معلق، يعني لا يقع منه علوق، إن هي حامل خلاص. ويطلقها ثلاثا للسنة، يفصل بين كل تطليقتين بشهر. وقال محمد لا تطلق للسنة إلا واحدة، لأن الشهر إنما قام مقام الحيضة في الصغيرة والآيسة. رجل مرة خلى مع زوجته، صار معه حالة الهستيريا مسكين، سبحان الله أخوة، صار يفوت من غرفة لغرفة، وقف على الشباك يصرخ طالق طالق طالق للشباك الثاني طالق، صار بحالة يعني كأنه هستيريا مسكين. إيه نعم، صار بحالة مثل الجنون، سبحان الله. يعني الطلاق أيها الإخوة ليس بهذا الشكل أبدا. الطلاق ينبغي أن يعلم الرجال هذه الأحكام، وأن تعلم النساء هذه الأحكام. لازم الرجل يعرف الإيلاء والظهار، ويعرف إخوان الطلاق الصريح والكناية، ويعرف أحكام كلمة الحرام وما شابه ذلك، ويعرف المخالعة وتفاق. يعني هذه الأحكام يجب أن يطلع عليها رجالنا ونساؤنا. ما بيصيروا يعني مو بيصيروا مفتين، لا، لكن أن يعرفوا أصول هذه المسائل حتى يتحرزوا منها. كلمة الظهار ما بتجيب على لسانك أبدا، كلمة الطلاق ما بتجيب على لسانك أبدا. إمتى بتجيب الطلاق على لسانك؟ لما بتعتمد إنه هي ما بدك إياها. الآن وصلنا لقناعة إنه ما بدنا الزوجية هي، أما هلا شرف طلق هلا. أما تقول والله أنت علي كظهر أمي، والله لا أقربك، مدري إيش كلمات أشكال وألوان، لماذا تأتي بهذه الكلمات؟ هذه الكلمات كلها تحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة. والحامل ليست في معناهما، لأنها من ذوات الحيض وصارت كالممتد طهرها. أنا بقول لهم أحيانا لبعض الرجال اللي عم يتشكى وكذا إنه ما في حال كذا، قلت له والله يا أخي أنت لم ترحم بيتك، أنت لم ترحم أولادك، أنت لم ترحم زوجتك، إذا أنا أولى ألا أرحمهم. أنا ما رح خاف على بيتك أكثر منك، أنت اللي طلقت، أنت اللي هدمت بيتك، أنت ضيعت زوجتك، أنت الذي خنت الأمانة بالتطليق هكذا، أنت الذي خربت بيت نفسك، فلا تطلب مني أن أحافظ على بيتك بالحرام. أنا مالي مكلف والله أني حط حالي بالنار شان أنت ترجع لزوجتك. ولهما أن الشهر دليل الحاجة، لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الطباع السليمة، فصارت في معنى الآيسة. طيب. والإباحة بقدر الحاجة، فصلح الشهر دليلا بخلاف الممتد طهرها، لأن دليل تجدد الرغبة الطهر، وهو مرجو في حقها دون الحامل فافترقا. التي امتد طهرها يعني بأن جاءها الحيض أول مرة فطلقها زوجها طلقة واحدة، ثم امتد طهرها فأراد أن يطلقها الثانية، ماذا يفعل؟ قال ينتظر حيضة طويلة وإن طال الطهر. وطلاق السنة في العدد والوقت على ما بينا. نعم. والسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول، يعني يطلقها طلقة واحدة مو ثلاثة، الطلاق ثلاثة على خلاف السنة، لكن وإن كان مخالفا للسنة ويقال له طلاق البدعة لكنه واقع ثلاثا. والصغيرة والآيسة والحامل والحائل لما بينا أنها شرعت للحاجة، والكل والمدخول بها وغير المدخول. نعم. الصغيرة والآيسة يلا. والحامل والحائل لما بينا أنها شرعت للحاجة، والكل فيه سواء. نعم. والسنة في الوقت تختص بالمدخول بها. ليه؟ لأنه غير المدخول بها ما في وطأ وما في طهر بعد حيض، يعني لم يجامعها فيها، هي بالأصل غير مدخول بها، بمجرد ما وقع الطلاق طالما أنه ما في لا وطأ ولا في خلوة إذا ما في عدة. نعم. لأن طهرا لا جماع فيه لا يتصور في غير المدخول بها. نعم. ولأن المحظور هو تطويل العدة لو وقع في الحيض، فإنها لا تحتسب من العدة ولا عدة على غير المدخول بها. والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة، أو في طهر لا رجعة فيه، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا. أما الثلاث والثنتان فلما بينا أنه خلاف السنة والمشروعية للحاجة وهي تندفع بالواحدة. لكن لو طلق ثلاثا أو ثنتين يقع الطلاق ثلاثا أو ثنتين بحسب ما تلفظ. وأما حالة الحيض فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قد أخطأ السنة. وأما الوقوع فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مر ابنك فليراجعها. يعني هذا الدليل على أن الطلاق وإن خالف السنة وإن كان طلاقا بدعيا لكنه واقع. وكان طلقها حالة الحيض، ولولا الوقوع لما راجعها. وكذلك روي أن ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ قال لا ويكون معصية. وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفا، فذكر عبادة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بانت بثلاث في معصية وتسعمائة وسبعة وتسعون فيما لا يملك. ولقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق واقع الحديث. وأما كونه عاصيا فلمخالفته السنة وإجماع الصحابة. وقوله في طهر لا رجعة فيه إشارة إلى مذهب أبي حنيفة، وهو أنه لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فراجعها ثم طلقها فيه لا يكره، وهو قول زفار. وعندهما يكره. وعلى هذا لو طلقها في الحيض ثم راجعها فطهرت فطلقها، وكذا لو مسها لشهوة ثم قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وقعنا للحال عنده، لأن الأولى وقعت وصار مراجعا باللمس بشهوة فوقعت أخرى ثم صار مراجعا فوقعت الثالثة. يعني الآن طلقها طلقة أولى في الحيض في الطهر بعد الحيض، ثم بعد ذلك راجعها، ثم راجعها كيف؟ بالمس بشهوة، لأن المس بالشهوة رجع، ثم طلقها طلقة ثانية، ثم مسها بشهوة، ثم طلقها ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه، كان يراجعها في كل مرة. والشهر الواحد في حق الآيسة والصغيرة على الخلاف. فالحاصل أن الرجعة فاصلة بين الطلاقين عنده، والنكاح فاصل بالإجماع. يعني النكاح شلون لو عقد عليها عقد جديد، يعني بأن كان الطلاق بائنا يحتاج إلى عقد جديد. أما المسألة الخلافية لو فصل بين الطلقتين برجعة مو بعقد، يعني طلاق رجعي، أما الطلاق البائن إخواننا ما ترجع له إلا بعقد جديد. لهما أن بالطلاق في الطهر خرج من أن يكون وقتا لطلاق السنة، ولهذا لو أوقعه قبل الرجعة يكره. وله أن بالمراجعة ارتفع حكم الطلاق الأول وصار كأن لم يكن، فإذا ارتفع لا يصير جامعا، والكراهة باعتباره. إذا المسألة الخلافية بين أبي حنيفة والصاحبين في كراهية الطلاق الثاني إذا فصل بينه وبين الأول رجعة في طهر واحد. إذا المسألة فقط في الكراهة، أبو حنيفة يقول يقع الطلاق الثاني بلا كراهة، والصاحبان يقولان يقع مع الكراهة. ولأنها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته، فصار كما لو أبانها في الطهر ثم تزوجها. شو من جهته؟ يعني إن هو الذي راجعها رجعت إلى الحالة الأولى. شو الحالة الأولى؟ أنه في طهر لم يجامعها فيه. قال وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي. ليه؟ لأنه ما في عدة. ليس ببدعي لما مر. قال وإذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها، لورود الأمر به في حديث ابن عمر على ما تقدم، ولما فيه من رفع الفعل الحرام برفع أثره. فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها بحديث ابن عمر. قال وإذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر تطليقا، لأن معناه لوقت السنة، ووقتها طهر لا جماع فيه لما مر. يعني هذا اللام لام الوقت، أنت طالق للسنة أي لوقت السنة. وإن نوى وقوعهن الساعة وقعنا خلافا لزفار، لأن الجمع بدعة فلا يكون سنة، ولنا أنه سني وقوعا لا إيقاعا، لأن إنما عرفنا وقوع الثلاث جملة بالسنة، فكان محتمل كلامه فينتظمه عند النية دون الإطلاق. يعني أنت طالق ونوى الثلاث للسنة، أنت طالق ثلاثا للسنة، أصدر السنة الدليل على الوقوع الثلاث هو السنة. نعم. قال وطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان. طبعا طلاق الأمة لو كانت متزوجة يتزوجها غير سيدها، يتزوجها غير سيدها، أما السيد فإنه لا يتزوج أمته بل يطأها بملك اليمين. لكن لو إنسان تزوج أمة الغير فطلاقها ثنتان. ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق، لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي لأطهار عدتهن، فتكون الطلقات على عدد الأطهار، وأطهار الحرة في العدة ثلاث والأمة اثنتان، فيكون التطليق كذلك. ولأن الحر لو ملك على الأمة ثلاثا لملك تفريقهن على أوقات السنة، ولا يملك بالإجماع. يعني لو كان الطلاق معتبرا بالرجال والزوج حر والمرأة أمة، كان يملك الرجل بطلاق السنة ثلاث طلقات ثلاث أطهار، الأمة عدتها حيضتان فقط وطهران، إذا معنى ذلك لا يمكن أن يطبق هذا الأمر لعدم وجود الأطهار الثلاثة في عدة الأمة. هذا يدل على أن الطلاق معتبر بالمرأة لا بالرجل، عدد الطلاق يعتبر فيه جانب المرأة لا جانب الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فمعناه وجود الطلاق أو وقوع الطلاق بالرجال، كما أن العدة بالنساء، يعني الرجل هو الذي يطلق والمرأة هي التي تعتد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يطلق العبد أكثر من اثنتين، يعني زوجته الأمة، توفيقا بين الأحاديث والدلائل، أو لأن الغالب أن العبد إنما يتزوج الأمة فخرج مخرج الغالب، ولأن النكاح نعمة في حقها والرق مؤثر في تنصيف النعم، فوجب أن يعتبر برقها، وقضيته طلقة ونصف، لكن لما لم تتنصف الطلقة كملتا. يعني أن الرق منصف، فإذا كانت عدة طلاق الحرة ثلاث طلقات ينبغي أن يكون طلاق الأمة أديش طلقة ونصف، لكن لما كانت الطلقة لا تتجزأ كملناها إلى الطلقتين. قال ويقع طلاق كل زوج. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.